وفي حديث ايضا ابن اخي مسلم من حديث ابن عباس انه ان النبي عليه السلام يعني امره ان يخرج اليه معاويه او يكتب شيئا من الوحي نحو ذلك فاخاه وهو ياكل فادى قال بعد ان اخذ الاكل السبع لمعاويه مره من الامر وهو يقول حتى ابي اقرا النبي عليه السلام لا اشهد الله الله وطنه فقال ان كان الجهل يحفظ لعل هذه من قال لمعاويه لان النبي عليه السلام قال على لام سليم او انا تدرين من شاركت عليه ربي قلت اللهم انما انا بشر فاي من يمين كذبته او لعنته فاجعل ذلك له زكاه واجرا فاذا ثبت يعني لمعاويه بن حسين رضي الله عنه في هذا الامر ما ثبت بدلال ذلك من الحديث قال القدر لعل هذه ايضا من منافع معاويه رضي الله عنه وكان يعني اطبق الجمع على يعني فضله وعلى مدحه ولي اشياء من السنه فما مسك احد وكان حليما له مناقب كثيره يعني شهد بها للصحابه عن قصه اما بالنسبه للنبي عليه السلام نسبت له قريبا من الحمد واحد من حمد الموجود والحمد الرضوي هذا انا يعني اثر على معنى طبعيه نعم خلاص قد افلح من الله الى سنه قلت ان اكثر العلماء انا طبعي كويس فلذلك البحث يتم مسائل يعني يكون بحث نظريا اكثر منه عمليا وانا اعتقد ان يعني كل الناس ياتون الان ان الحكام ما بين ذلك وما بين فاسد اما فاسد رجل يمكن ان ينجو من واحده منهم اما شافه اما فاسد اي شيء فاسد اي نتيجه سيخلص عليه يعني نقول مثلا اذا كان رجل شافه فلا بيع فاسد عن احد انت ترى هذا انه لا ذهب في الاصل ترى انه جاء يعني وما احد ياخذ حتى يقال انه نصب البيع لان لو في بيع كان هو لا بيع في الاصل فما يرى الا مساله وجوب الخروج عليه اي الوجوب يصدر عدم الاتباع اشد الخروج على الحال صعب جدا وقد جربنا ان كل متسير يعني كل الويلات التي يعني وقع فيها للأمة بسبب محاولة الخروج على الحكم سواء كانوا ظالمين أو كانوا مظلومين فالخروج على الحكم هو ضد البلاء لا يطر الأمة من لدن الحصان بن عفان لما خرج عنه رضي الله عنه حتى فهو إذا كان الإنسان لا يبالي الخروج خلاص يفعل الحمد والواجب لا يفعل الحمد يعني مؤدى البحث في النهاية يعني إذا بدأنا الكلام على الكافر أو الكافر نهاية محرم ونهاية البحث مسألة الخروج عليه وحضرت طيب الخروج عليه ما في أحد أن يأخذ على الحالة أي حالة في الظروف الحالية لأنه ما يقدر أن يصدق أن أقول فلذلك يصبح الكلام يعني ليس لو كبير جدا تفضل يا وبعدين كفرنا بطاغوت على ثلاث اشكال يعني هو تحاكم الى قانون الوضع هذا طاغوت يعني ما هو المقصود بالحاج النفس والطاغوت؟ كل ما يتحاج شيء من دون الله تعالى فهو طاغوت. فتفضل بهذه الطواغيت وعلم مدح نفسه، يعني ما هو العمل بعد ذلك. فالمسألة طويلة طويلة يعني زيها طويل. وبعدين من الحقيقة يعني بيكون أحيانا فتح هذه المسائل على سبيل الإكمال فيه خلل كبير، فيه خطأ كبير. إن أغلب الخلل لا يأتي بسبب إكمال الطول. لما يسمع الإنسان قولا مجملا ويحتمل أكثر من وجهة فممكن يوجهه على الوجه التي يريد. فلذلك هذه المسألة أن أظن أن الصواب فيها لا يضيع قول المجمل، الصواب فيها القول المختصر. ويوضع للبحث عناوين وكل ألوان لابد أن نتكلم فيها بالسبب والرد على المعارضات والرد على هذا. وهذا الكلام جديد بتصنيف كتاب أهل العلم، صنف كتاب ويجيب عليه شباب جواب المرئين. والتالت هذه المشروع في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن يتحدث إلى من المعروف. أي خالي أي عندكم من المشايخ توجهوا لهم طلب انهم لا نحن في هذا المال. اي نعم هو الصواب الرجل على اليدين وحديث الميل على الركعتين ضعيف. تفرد أي شريك ابن عبد الله النهي كما قال الدارقطني، وقال الدارقطني رحمه الله هو الشريك أي شريك قوي فيما تفرد القدر. وصواب النزول على اليدين من حديث أبي هريرة الصحيح الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي أحدكم كما ينظر في البعير فليضع يديه قبل ركبتيه. هذا نص واضح جدا صريح، وما أعل به ليس إلا في الحقيقة، وسنده جيد يحتج به. بالإضافة إن هو أوضح حديث بأثر ابن عمر الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه معلقا، وهو صحيح عن ابن عمر أيضا أنه كان ينزل بيديه قبل ركبتيه. وقال الأوزاعي: أدركت الناس ينزلون بأيديه قبل ركبتيه. وإذا نظرنا إلى العلة وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الناس من التشبه بالبعير، علمنا يقينا أن النزول بالركبة هو التشبه بالبعير دون النزول باليدين. بعض الناس يقول أن البعير ينزل بيديه، أن كل ذي أربع يداه ذي الأماميتين ورجلاه ذي الخلفيتين، فيقول أن هو أول ما ينزل على الأرض ينزل بيديه اللي هما الاماميتان. يبقى المفروض المسلم ينزل بركبتيه ولا ينزل بيديه، انه لو نزل بيديه بتشبه بالبعير. وهذا الحديث يعني عجيب ان يقوله عربي، لان البعير يداه ركبتاه في يديه، ركبتاه في يديه. وبعدين يدهن الموضوع داخل، يعني هو اصلا مش ماشي على رجليه زينا كده والاول ما يحب ينزل ومنزل رجليه يديه، لا ده هو يمشي على يديه اصلا. فلما تقول انت يضع يديه طويله هما موضوعتان خلقه يمشي بهم على الارض، لكن اول شيء يصل الى البعير من البعير الى الارض هما ركبتان. يبقى مناط المساله الركبه مش جيد، لاختلاف خلافه الانسان عن البعير. إذا كان أول شيء يصل إلى الأرض من البعير ركبتاه، فلا ينبغي أن يكون أول ما يصل إلى المسجد إلى الأرض ركبتاه أيضاً. والمثال هذا نحن وأما كون ابن القيم رحمه الله وركبتاه البعير ليس في يديه، وهذا كلام لا يعقل ولا يعقل أهل اللغة. فالحقيقة أن أهل اللغة لا يعقلها عند هذا القول. تفتح كل كتب المعاني العربية تجد في مادة راكبة أنه يقول: وكل ذي أربع ركبتاه في يديه وركبه في رجليه. هم يتفقون على ذلك. ومما يدل على ذلك أيضا حديث البخاري والبخاري وأحمد لما واقف مالك طرد النبي عليه السلام، وكان هو أبو بكر الصديق المخرج من الغار، قال صراحة بن مالك: فدعا علي النبي صلى الله عليه وسلم فشاخ يد راسي في الارض حتى بلغت ركبتيه. انا نصح الصحابي ايضا ان الركبه انما تكون في اليد، فاذا كانت الركبه في يد البعير وانه اذا اراد ان ينزل نزل عليها فلا ينبغي للمسلم ان يكون اول ما يمشي الى الارض مره ثانيه. فلذلك الصواب المسألة هو نزول بيدين وليس بركبتين، المسألة فيها خلاف كلي. بالنسبة للراوي الذي صح كتبه وشرحه قد يكون في قرائن تدل على انه روى هذا من الشافعي او من التابعي، وهذا يكون مذكور في قدمته. احيانا قد يخص بعض الرواه اذا روى عن هذا الراوي فمن يكون من التابعي للتقوي المخالف تماما، فيقال ان هذا سمع من قبل الفترات او بعد. اما اذا لم نجد اصلا يعني اي اشاره الى ان روى هذا الحديث الشافعي او راوي من التابعي فاصل التوقف حتى لن له مثال عادي عنه. فإذا وجدنا له مثال عادي عنه يعني جيدا إذا هو نفس مرارة يدل على أنه حد واحد، يدل على الأفعال واحد من الوضع أقوى من الواحد وأمل على العالمين. نعم بلد من الله كان صحيح الكتاب ولكنه كان إلى حد في الترضيه واحد ولعلك تعلم انه انما انت احد اول ما ولي قضيه الكوف، فهو الكوفه سيئه وكنا ممكن يعني نسلك روايه يزيد بن هارون عن شريف لولا ما رواه مقضي في الكفايه عن يزيد بن هارون قال دخلت الكوفه فرايت كل اهلها يجلسون غير شريك وهو شيء، فهذا يدل على ان يزيد بن هارون اخذ الكوفه واخذ من شريك بن عبد الله النخعي في وقت سوى حفظه. حينئذ يلزمنا ان نعلم اذا كان شريف اذا كان يزيد اخذ هذا الحديث عن شريف قبل ان يدخل الكوفه ام لا. فنحن نتوقف في الواجب زي حمد بن سلمه، حمد بن سلمه سمع من عطاء بن شائبه قبل الاحتراز وبعد الاحتراز، فصار المحققون يتوقفون في حديث حمد بن سلمه على عطاء بن شائبه انه ما يضر احد مما تحمله حمال على عطاء قبل الاحتراز ام بعد الاحتراز. فإذا ثبت أن يزيد بن هارون دخل الكوفة وأخذ عن شريك بن عبد الله النائي فلا تأتى القول أن يزيد ممن سمع قبل بل سمع قبل ورع، فحينئذ نتوقف في روايته ولا نعطيه حكم الثبوت يعني إلا إذا علم فكأن حفظه كان لنا إذا تدوى حتى قبل الإخلاص. من سمع من حالة أنه سمع قبل الإخلاص. ولذلك انا قلت بان افضل اللي يبعثون المنتخب ليه لان هو كان كثير قال كثير ما يروي احاديث رواها قبل الاطلاق وكانت عليها مخالفات الاثبات لان لك يعني بعض العلماء يقول ان قبل ان يقولك تجد لا مبالاه الرواج لكن لما خرج كان جدا بحبه فاذا هو كان مثلا بحبه قبل الاطلاق بين 70 ريال فلما حصل واحد رفع رتبه وكده نزل حفظ رتبه 50% او 40%. وده الوضع المصدر العلماء بالنسبه لرواد شريف، يعني هو يشوف الرقوبه برغم ان الحديث مثلا نزول بالدبابه من روايه وحيد من هارون اتصل به يزيد عن شريف الا ان الدرجه دي لم يعبأ هذا الطيب الذي ذكره قال هذا هو شريف بن عبد الله الذي ليس ذكري فيما تفرد به وقد تفرد هذا الحديث. وقال لولا ان نجويد يدلل وهو قريب من الجيش لا مهلا حسنت الحديث او نحن وحتى هو صحيح ايضا يعلم الوقت من رجع عطاء هو يعني شو في باب العلماء إني مش استنتاج تكلم بعض العلماء لا سيما الشيخ عبد الرحمن بن يحيى التكين عن مسألة العمعنة دي فقال إن حدث العمعنة ما تكون الراوي أو كل الراوي عن الراوي بس لو تبنينا هذا البحث لا رأينا رحنا بحديث تمام خلاص طيب نحن على ما عليه اهل الحديث في الاعلام انهم يسالون عن تصرف الراوي له نفسه اين لم يقل اذا قل لا احنا لو فتحنا هذا الباب ما في بديل ولا مع اي احد انه حصل تغيير لو فتحنا هذا الباب لاهدافنا من الممكن جدا ان اقول ان لما تقول ان ابن جريج مثلا اقول من الممكن ان ابن جريج يقول قال حدثنا والله عنه وقال عنه وان ثبت ان تقويم الدليل على الادله كويس بكلام المعلم رحمه الله دي معناها ببساطه شديده معناها اظهار مبحث تدليل في العلم الحديث لان النهارده مثلا يروي مثلا قتيبة بن سعيد يروي مثلا عن ابن جريج ويقول نعم يروي عن ابن جريج عن عطاء او ابن جريج عن غير عطاء عن اي احد فهو على هذا الكلام يقول ان عن هذه التصرف مع عطاء مش كده طيب يبقى ايه معنى الاعلان الحديث بتدليس ابن جريج ومن الممكن ان يكون قال حدثنا قال إذا قال عطاء فأنا لم يقل أنا لا أروي عن عطاء إلا بكرة القائد حتى يلزل وهذا هو الذي جعلنا هاما بين القرى وعن وعن في روايات من الزواج كان فيها قرى أخرى ومن زواج لو شاء الله على عن عن وهي يعني أكثر من نفس الواسط وحم والمهدم الروح فإن هذا هو قال إذا كل قال عطاء فأنتم سمع وإن لم أكن قل سمع سمع مش من يقول أنا لا أقول عن التجارية عن عطاء إلا بقال عشان أقول له سوي بين الاثنين وأقول إن هو في الأصل يقول قال وعندي من شرط الضراع أنا ما عندي دليل من شرط الضراع إن مجرد الظن ولذلك أنا وضعت مكان قال أو مكان عن حتى يشم لأن هي بقية إن جاز له أن يمد عن أن يمد قال بعن جاز له أن يمد حتى يشم بعن لا لا لا يعني هذا الغاوي قد يصرف نظر الحديث وقد يقول نظر غير الحديث لا لا هذا خلا تجد نشأ الغاوي لا بد أن ترى إذا ترى المتأخرة وقت المتأخرة عن ذلك الغاوي وقد يختلف أنا حاجب وسقوطا أن يدعي إلى شيء إحنا لا مسألة الفراشية الحاشية أو الحديثة عليها أربعة أدلة يختلفونها لكن على الحاكمين إن هو لا رفع التنساب ولا يعرف عن فيه الفراشية فليتولى أبد ولا فطر وأعلن عن غديانهم ويدل على ذلك القول عليه السلام اسمعوا وأطيعوا ولو كان عبدا حبشيا كلمة لو كان عبدا حبشيا أي ليس حبشيا هي لكن أغلب أهل العلم على إشراف أن يكون الأئمة والقريش إذا علم ذلك إنما عشان هو يقول أن أنا رأيته طيب إذا قول هذا غير الرجل فسأله عن صفة النبي عليه السلام لأن كثير من الناس يقول لك أنا رأيته في المنام فلما تسأله وحيث لا يستطيع أن يفسره ابن مسعود رضي الله عنه كان إذا جاء شاهد إليه وقال له أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ادخلي فإن لم يرد في عرس النبي عليه الصلاة والسلام كما رأى الصحابة كان يقول له لم ترى شيئا أي وأخذ الزمان لابد من علامات وأشراف تأتي قبل الناس يعني ما ليش من شكر طريقة الحال يعني هو لا ينسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحديث نفسه لا ينسان يفكر وراهن على الحديث حتى وان كان بصريح لا اجماع لا مش عن الواحد او اثنين او ثلاثه من اشهر اسم اجماع لا لان اذا اهل المدينه اضربنا اجماع على شيء فقد خالفوا اهل البصره والكوفه والحجاز ومكه ومصر فلا يتاهل هذا اجماع والجزائر والحسين رضي الله عنه خطاه ابن عمر وابن عباس وخرج ابن عمر وراءه طريق وحاول ان يسمع الفروض وابن الأشعث لما حاول النظر الطابع الخروج وابن كثير كلام ممتاز في البلاد النهاية في فتنة ابن الأشعث مع الحجاج وقال إنه يعني كل شر أصاب أهل منه بسبب الخروج وأنه يجب أن يغفروا لأن هذه الأحاديث محكمة ما نفعل قط وما نفعل وليس هناك إجماع على لا لا قلنا ان هذه النبيه لم يكن الا دليل شرعي وقد ثبت عنه قال ما هاك على شيء ما رميت على ان المقدس هذا غير لكن هو يعني ظهر له بعد هذا يعني قد الصحابي هذه يقرأ النقل والوثائق. يعني أبو هريرة رضي الله عنه من رآها أبو رافع وغيره عن الشيخ مسلم يتوضأ في الميضاء وحده فكان نقل لا إله إلا الله. وهم المسلم ينظرون إليها يستغربون أولا أن تتمنى يا بني الحضور لو علمتم أن أنا قد مات وقد بلغ وضوء إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل وحشية المؤمن حتى يبلغ وضوء. هذا تفسير من جلالة الله وكذلك من أمر المسلم أن يلغى حديث الإسلام الوضوء فليخرج أشفار عينيه ويرفع أشفار عينيه على الجهة تعمي وقال ماذا في جلالة عينيه فمن الممكن أن نستفهم الحديث ومن الممكن أن نخرج هذه لكن الأحاديث تصبر على الولاء والتقصير ما تنهز أبدا للناس على شخص حديث صحيح أو على حديث مشهور فتبقى الحديث على دلالات الأنعية. وجود النص الكافي الإجماع على نعم متأخر عن النص لا يعني مسألة التقدير المشترك المسألة خلافية لابد من الاعتبار يعني لابد أن نعرف هل صح ذلك على الصحابة لا أم لا وما هي المدرسات التي جعلت على يقولون بذلك المسألة ما تأخذ كذا أن يظهر الجمهور بزوج مكان ما كذا كان من أحوق الناس ومن يعني أشدهم شرفا على وحدة الملكين حتى مهما كان يرى ان هذا ظالم ولا جاهل والصلاة ابن عمر كان حجاج معروفة ومن الخلف ابن اشهد معروف يصلي من هذا وهذا يقول انا عنهم غير راض واذا قلت ان الصلاة في اي مكان انا يصلي يصلي كما تم واحنا يعني ما تظن في الفوري الا كل شهر المسألة تقولت بمصالح المكان النبي عليه الصلاة والسلام لما امر عنه مطول كسبا على المسلمين من هذا صحيح عدم عدم ان يجيب هيئة والهيئة لم يجب لهم دليل خاص يعني هو هذا لا يدخل الاجتهاد هذا الهيئة الاجتهاد هذا لا يدخل الهيئة طبعا هنا أفهم عن طريق العموم اجتهاد هذا وبالتالي إذا تدبر وتأمل نقل أصحاب الصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لما ما تركوا شيئا حتى ثاني أقدام ثاني أطفال ثاني والتأثيرين في أثناء القصد على الركض والضم في أثناء الإحرام والضم على الأرض يقول هذا بهذه ولا يمكن واحد منهم أنه كان إذا قال سمع الله المحمد قام ظلمنا على الأرض هذه هيئة ومعروفة من الهيئات التي هذا هي تؤخذ الدلالة عن برامج العموم كما تؤخذ بقية أحكام شرعية لذلك هي يبقى هذا الأسباب مؤرد إلى دليل ما هو دليل إلى العموم كان يضع عموما على الجنس في القيام لأن في القيام الأولان هو القيام وبعد القيام فهذا عموم يشمل القيامين معا فأخذت هذه الهيئة لأجل الاجتهاد بالدليل العام الحال وهي هيئة يعني ما هذا كرئيس أحكام كرئيس أحكام شرعية فلابد لها لهذه الهيئة من مصر زي أي هيئة كان من الصلاة كل هيئة لها مصر إلا هذه ما أخذت إلا الضيئة لها مصر وبعدين أنت تدري أن هذه الهيئة تفسير مشروع ولكن هي مذكورة في كتب الفقه ولا يلندن عليها ولا يعول عليها يعني ذكرها بعض العلماء أي دليل؟ لا الأمر أكبر عن ذلك يعني افرض مثلا ان انا رجل من العوام والناس الذين اتلقى عنهم الفتوى هم شيوخ الصوفيه. انا مذهب بالعام مذهب بسيط. فهل ما ينبغي التشديد ولا النكير في هذه المسائل ولا غني الجدع عنها؟ هذا مشلول. لا لا هو الحقيقة يعني فتوى وجوب تأخذ من اللحية أعتقد أنها يعني من أجل فرق من فتوى الشيخ رضي الله عنه. الشيخ كان قبل ذلك يفتي بجواز أخذه وهذا مستقيم يستقيم يعني مع الآثار والأحاديث، لكن الإفتاء بوجوب الأخذ من اللحية وجعل إسبال اللحية بإسبال الإزار هذا بعيد جدا. يعني من مذهب الشيخ حفظه الله قال انه لا يبغين بدوى الا ان كان لها فيها خلف، وليس لها فيها خلف يقينا يعني. ليس لها فيها خلف بوجود الاخذ. انما الاقتصار على او القول ان ابن عمر كان ياخذ، كان ياخذ هذا فعل انه قول، كان ياخذ. وبعدين لو افترضنا ان ابن عمر صار كله من اللحيه، هل قول الصحابي كان الوجود؟ إذا قلنا إن ابن عمر جاءت عنه رواية مطلقة الأخذ في غير حيز أو عمر، ورواية الأخرى مخيلة الأخذ من حيز أو عمر، فالصلاة في هذه المكان حامل المطلق على المخيل، يبقى الرواية المخيلة في البخاري هي المقدمة على الرواية المطلقة، يبقى يأخذ من حيز أو عمر، الحقيقة بكلمة وجوب الأخذ وتأثير الذي لا يأخذ من اللحية، هذه فهي الحقيقة ما أعلم أحدا قد قتل سبحان الله يعني كل إنسان يعمل من قوله لا يستطيع. اللي هي بالأخذ من اللحية إلا عند عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي الدرداء وغيره في الأسانيد كلها ضعيفة. هذا عندنا أبو هريرة رضي الله عنه كان في أثر أثبت الشيخ قديما قبل أن يقول هذا المساجد يقول بالجواز الأخذ فقط إن علي بن أبي طالب كان له لحية سابقة فقط إلى شرفه ولم أكن أعلم عن تخريجه وأنا ذات حتى وقته في التمييز بن عبد الله أنه صحح عن علي بن أبي طالب كان له لحية سابقة تملأ ما بين المنكبين وكان يكذبه. أنا عندي علي بن أبي طالب هو صحابي من الأربعة الخلفاء ولحياته تصل إلى شرفه وتملأ ما بين المثلين وتعارض خير ما بين ابن عمر خلاص إما أن يصدر واحد منهم وإما أن يسقط الاستدلال بهما معنا لا نقول لذلك ولا شك في تقديم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عند التنازع بالإضافة إلى أن يعني مسألة النظر إلى السنة العملية لفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا إذا اشتهرت وأجمع عليها الصحابة أو على الأقل أفتى منها أكثرهم. لكن نحن ما عندنا إلا ابن عمر والغاية مختلفة عنه وكما قلنا الرواية المتفقة تحمل على المحيادة إذا كان في حج أو عمر. أما الرواية الأخرى التي تقول إنه كان جاهز في الإطلاق نحن نحمله على معنى الرواية المتفقة ابتداء من المقول يبقى نصل إلى أن ابن عمر كان إذا حج أو عمر. فصار عندنا قيدان، قيد زمان الحج والعمرة وقيد موضعي ان هو ياخذ هذا عن تبعه، لكن كل يعني الامر لا يتجاوز ابدا حدود الجواز ولا اعلم قائلا من خلال الاخذ من اللحيه. ان العلماء فرضا عن وجوب الاخذ من اللحيه في تاثير للذي يترك لحيته وهذا الحديث الفتوى من سلبيتها ان الذين يريدون حلق اللحى او يهم مبذلين اللحى صارت لحاهم اقل من حبات الرز ليه بناء واحد اخذ من اللحى وصارت تموت على الملتحي واقول اذا يعني يؤخذ من هذا الوضع يؤذي ما تقول لحيته بكلمه كلام طويل بناء على فتوى الشيخ فالحقيقة أنا يعني مبلغ عني أرى أنها مبلغ شاذة ولم يكن بها أحد حقه قبل شيء بمثل الوجوه. الحقيقة كان من الشيخ والنظر الشيخ حفظه الله أن هو لا يتمنى حكما إلا إذا كان مسلوخا إليه. فمن الذي قال من العلماء أن إعفاء اللحية إلى يعني دخول اللحية في مدينة عن لا لا الفتح فتح ذكر الأخ ما ذكر الوجوب وجوب الأخ أيوة لا كلمة الطهارة يعني الفرد من الناس لابد يكون دليل اخر حتى يعين هذا المعنى الذي اراه. كل كلام معروف يعني احنا لدينا قول الشاطبي رحمه الله في الوثقات عليك مثلا الجمهور الا ان يكون لديك انت بحث دللت وعرفت واقمت الحجج على ان هذا هو الصواب ومقام في الامور فكذلك لابد من اهل ذلك. ده البيت الاجمالي كما قلت كما تكلمنا الآن مثلا عليك مثلا الجمهور في غير المسجد يعني يصلي في المسجد جماعة لأن لا يشترط لا يشترط كما تكون الجماعة في المسجد لا يفهم لأن المقصود إقامة الجماعة يعني صار مثلا ان الجو حر فلان اليوم لا عشان كان رائع فالهواء برا خلاص المقصود اقامه الجماعه في اي مكان ليس البلد شرط ان تقام الجماعه اي يعني هنا لا تقام الجماعه في نحن المقصود اقامه الجماعه في اي مكان. لا لا لا ويقول من سنة سيئة يعني مثلا في بلد من البلدان أراد رجل أن يسن سنة الجزئية في أولى في بلد الإسلام فقال الشريف إذا سرق سنترك والوضيع إذا سرق سنقطع يده وأهان هذه المسألة كما في الأخرى في هذه البلد ومضى الناس على هذا الذي سنة المقصود السنة أخبرت مش المقصود كلمة تتلى سنة هي لكلمة سنة بالمعنى الاصطلاحي لا ينسوا إلى نبيها الإسلام لا أي ما ينسوا إلى الناس إذا قال من سنة في الإسلام فيتقول لرجل يأتي فيقطع يد الوضيع ويقطع الشريف عليه كل رجل يفعل ذلك على الأول الذي سنة هذه المسألة كما إن لو مثلا جاء رجل ودل الناس يكون الحاهم من المساء يعشين سجران فجاء فأحيا فيهم سنة النحية وأحيا فيهم سنة النقاب وخبرت فهذا ينسب إليه يتنسب وينسب النقاب إليه وينسب النحية إليه وإلا من تنساها بذلك أنه عندي أخبرت لأنه هو الذي أحياه ينسب إليه كما قال عليه الصلاة والسلام لا من نفس المقتل إلا وكان على ابن آدم الأول يحل منه لأنه أول مسلم يعني شريط ده وما احنا ليش الكلام اللي هو من حاجة لأن كلمة على الحائط إما أن تكون في وسط القضاء نفسه قضاء الحاجة نفسه أما إذا انتهى المبنى قضاء الحاجة ووقع فهذا أحد أن عليه الحاجة فاكد يختم صاحب الحاجة لكن هو إذا سمى الله تبارك وتعالى في قلبه سمى الله يعني يتبون بيجرد فرصه جائزه. لا لا يعني هل أسوي ما بين الخشبة المسجد وبين مسجد الضرار؟ لا لا مسجد الضرار يهدم على لكن دائما يعني خشب ازاي؟ يعني أرض تصلي ما لا تتنجم الأرض بالمعصية التي عليها حتى إذا قلنا أن هذه نجاسة لكن ليست نجاسة. لا أخي بس تغريب يعني الواحد يعني تترك الصلاة مثلا يبدأ الناس اللي يصلوا جماعة مستحيلة ايه لا هذا لا مش حدث هذا لا صحيح الحديث صحيح والذي يتبنى الحديث لا يسعره إلا أن يقول لما قال الشيء يمسك سمسم الذين يرون عدم عدم سبس ضعيفون حديث أفضل لكن لو حتى قلنا لهم الذين يعني لا يقولون بالحديث في المسكة إلا في الأرض لو قلت له هب أن الحديث صحيح هب أن الحديث صحيح بين الجدل لا يدعو إلا أن يؤدي بالفتوى أنت لا جبال لأنهم يقولون بالسمسة لأن الحديث ضعيف إيه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولم نستطع الجمع يقدم الحاضر أقول لأن ضبط العبادات المنع ضبط أنت هل حتى كان الجمع ممكن يكون متبادر لو كان الحديث وهكذا لا تصوموا يوم السبت وموعد واحد كان ممكن أقول لا تصوموا يوم السبت إلا أن يكون يوم قبله إلا أن يكون يوم بعده ارتداد لكن الحقيقة هذا الخير النسب أي وجه للجمع بين الحديث وبين الحديث الأخرى التي تبيح فيها السبت لأنه قال عليه الصلاة والسلام لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه ففرق المسألة واضحة جدا لأن لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه بسبب لا تصوم يوم العيد والعيد لا يزال يوم الاثنين ويوم الاثنين صيام مستحب لا تتابع الجمع أصلا يعني كيف تجمع ما بين قوله لا تصوم يوم العيد وما بين قوله ما بين تحتاج على الصيام بصيام الاثنين او الخميس اذا جاء العيد يوم الاثنين او يوم الخميس هل يشرع للمحل ان يصوم ذاك الصيام المستحب لا يشرع له ان يصوم ليه قد تم من اهل التعارض عن ذاك الى الجنه فهذا الخير الا فيما مكتوب عليكم ابغى اي سبيل الى الجنه فما دخل الى التصديق التصديق الى تعارض الحديث المانع مع الشريف المبيح الآذن فإن المنع يقدم بين الأصل لعبادات المنع حتى يرد إليه إيه إيه وبلاش يعمل به خليه يعرف يعني لو جاء يعرف يوم عرفة ليس فرضا يوم عرفة مستحب ولذلك لا يصنع يوم عرفة إذا وصل هذا صحيح هذا صحيح ولكن كل هذا ايضا حكم الصوره الاولى كان اكثر صيام عليهم عبد الله من سبت الاحد فممكن نقول ان هذا كان من الاول لما قال عليه الصلاه والسلام لا تصوم يوم السبت وهذا التقديم الحاضر على المريض يعتبر نفس جديد تخصيص هذا عند الحاضر ولا تميل الى الجمع مع هذا الخير